بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. حديثك أبي عمرو تيوكان أبا أمرا عمري في عمرا ولي ولالن عمري وجن ديرا عمرا تقاف جن دبرتي مقان إسا كمي ولي ولالي أكس جن مالي مقان إسا نمتشا كنيا ولي ولالي مالي مقان إسا سفيان المعبد الله رضي الله عنه. ما جل سفيان؟ قلت يا رسول الله، يا إرقام ربي تيو جلين، قل لي نانجلي في الإسلام أمري شريعة أمري ديناك إياكي ستمي وانانجلي قولا جيتك وهي قولت وان هند قبط لا أسأل عنه أحدا كتكون من غافن غيرك سملي نما تكو كان غافن سملي جيتك ولي قبطا كوامرا ولي همتنا نتهمي جلين دبي أجائبا غافته. قال رسول ربي نجلنين: قل آمنت بالله ربي تأمن جليتي ثم استقم. أجر قدر آبت نجلنين استقامة حديثة كان وهي استقامة إراد بطا نمني أمنتي قباتي أمنتي إساس نرتي استقامة قباتي وان هند ولي قباتي جتشو إساتي مالي بنام تقوي ربي تأمنو إيمانا كيس وامرا جراري إيمانا كيس وامرا تجرى جتش جرى قتش جرى هملي تجرى كان سلا أسل استقامة دا قلبي إنما توحيد ربي رتي قدر أبتشو استقامة جتشون قلبي إنما توحيد ربي رتي قدر أبتشو قلبي إنت يو توحيد ربي رتي قدر أبتت ربي قداسي بيتي ربي قداسي صداتي قدنا إسا ربي كينا قدفتي ربي كينا جالتي ربي كينا كجيلتي ربي كينا كرتي ربي كينا إركتي وار ربي ملي جرورا قرقلتي قامن إسالة قدر أبتي طاع ربي رت سبري جيلي وان خيري تهي ولدتك أبتي قلبين تنبرا موتي قامك نهنداتي قلبين يوم موتم من قدر أبتي وران نسالة قدر أبتي أنا من نقيام بلو يوم موتم من فاسدة تهيو مال جدا يوم موتم من فاسدية قمت أنا من بيانا والنياتة والكرة والفتة والجيز نغين نجرو جچو اكو مسن قلبي نما يو قدر ابت قلبي نما موتم ما جچو يوين حاسد تايو موتم مان بي يلي قسمت ولي بد يوين قدر ابتا تايو بي يلي را هارغت جچو برا دنيا تنكن اجايبا برا غندي موتم مان ساني نغايا قبو بي يلي نغايو مامبول غندي موتم مان ساني بداهو أقسمت بدأ يجت ولين قامن نمال لأكسي أبلي الإسلام ربي نقول آني قرتي بركانو هاقرو حديثن جامع يجتو كن جامع يجتو ولتك أبتاوا هندا ربي نقول آني إرانو هافيدو حديثة كنا حفظ حديثن كن قبابا رالي جت لما جت قدامتي آمنت بالله ثم استقيم جتا كنا إن شاء الله نفذن جليل على حديثة قدسني دبل بإذن الله تعالى. الحديث الثاني والعشرون حديث دقدمي لمفا عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري أبا عبد الله جابر إلما عبد الله إلما وفي مقا وفي اتباعه تجد مقا أبا وفي إلما وفي مقا أبا وفي اتباعه إلما إساء عبد الله أبا إساء عبد الله عجائب ما الجرري أن رجلا نمجتك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي قابت أن رجلا جدي نمي كسم مقايسا كتبرد نعمان ابن قوقل جدا كتبرد نعمان ابن قوقل يوكان قوفل يوكان نوفل كما فيه تنين قوقل تولي رسول ربي تين رفي رسول ربي قافتين نمي كان فقال نجدين أرأيت ناهمي إذا صليت المكتوبات يو صلاة شنن صلاة وصمت رمضان رمضان واجبا يوصومه وأهللت الحلال وأن حلالتي حلال جدي اتدلقت وحرمت الحرام وأن حرام لورقاتي لورقا جدي الراقري ولم أزد على ذلك يوك نرت دبل شيئا واتكل أدخل الجنة جنة ربي إما سينا ورد راول جتشو أدخل الجنة جتشو نساكني جنة ربي إن سينا جتشو جلقب من ودون قط أمني سينا جتشو مالي جنان مطلق نقرتني سينسا توحيد ربي نملك أبو إما سينا ريسا قالوا كأن الرقاة فتأول من سينا ودون مرام من رجلين يا سلام حديثك انا قصدت فهمه قال رسول ربي نجدني نعم اي جدني رسول ربي يا رب نسيت جنتك يا اول ما رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام جتون ما ان معنى نساء اجتنبته الراغور يجو الرابق دجتو ومعنى احللت الحلال معنى احللت الحلال جتو فعلت احللت الحلال جتو فعلته حجت معتقدا حله حلال لكن دغمان حلال رب نو غد جي دي ني يدي قلبي قبت وجيو حجت جنته ما قال اجتو اسات تولي اما حديث نكون اقمت نغر تنكنا بورا غد لفنوكاي ما اني نمني واجبات دلغي كهرام الراغور جنته ربي حين سين اجتو حديث بايتو جره كن غرغار أقسم أما اللي هدو سرابان أرغنو سنة يو إفتل يو إسي لافسو فنتهين همامت يو سنة سجل دبرت غرو خيرين قدان سدبرون كنو همجيرو هدون صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إساني فور إساني بود اللي سنة فيوان غاري غاري دلقشو إردت هدو فتناني ثواب إذا دلقتكم بريدوما غرو يو تهاونا تكيسوف لشغلو فنتئن يو يرو غريد إفتل فمان قبو جتشو إساتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم وانت نمتشكنا رامنف وانقود افكي ساقبا في رسول ربي سنة أكأني دلقو نمتشكنا اتنكافني مالي في جنانين اسلام ما قالوا اسلام هنا مج اتباع السو كم اني تجيك رسول نما تنباع السن سوت ما سوت نما برسي سمالي امو مكان سنة اللي دلك كان اللي قد كان اللي قد سنة نغان يو اتي اوفت نمج اها كان مر يوم كي سابا جدي كرت دينا الرد سنة ملابنين آدم برا قلبي نسال افتورا يو تقوم اتيم تيو اغتي تنائم دلقات دجرا وفين جالتي اتدبلا تخان وهمان جالته اتدبلا تكان اتي ويتنما غرسيت سوت انا متي موال لافتو وارني جالته وان غرتني اسالافتو جچو اقنقان اولينم قنقان اولين كوني اسلوب دعواتي ابلين اسلاما وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.